أنت في النساء ومباركة ثمرتك يا مريم أم الله العذراء غير الدانسة. لأنه أشرق لنا منك شمس البر والشفاء في جناحيها لأنه القرآن. هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده علو. بارك أفضل السماء وكرم أفضل من الأرض أنت فقتي كل فكر من يقدر أن يصف كرامك. ليس من يشبهك يا مريم العذراء الملائكة تكرمك والسرافيم تمجدك. لأن الذي على الشربين أذى وتجسد منك حتى اتحدنا به من قبل صلاحه. هو أخذ الذي لنا نسبحه ونمجده ونزيده علو. بارك أنت يا مريم ومبارك ثمرتك أيتها العذراء أم الله فخر البتولية. الكائن قبل الظهور أتى وتجسد منك عاطيك الأيام خرج من بطنك. هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدس وجعلنا واحدا معه من قبل صلاحه. هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده علوا.